ما يسوى دمعة منك يا العيون، ما يسوون ما يسوون، ترى يخونون. وانت ظلي ظلي ظلي مقابلتهم، عايفينك وانت دومك لاحقتهم. تأمني من عشرتهم، قلت تبيني الحب تالي الحب ما بينت. أني مبتلي بدمعي وغيري عالمي تهنت، حتى العشرة محظوظ وحظ بالعشرة ما عندي. أتعب والتعب من كبر دومي بالقهر وحدي، دمعتي بيها ما ظل حيل وهم بخير دمعتهم. وحال الضيم يا حالي رقصون الجنيد غالي، حبهم على ربالي قد مكروه فارقتهم. هيجينا ما تسوى لتأمنين عشرتهم.